أكل الحلال أصل عظيم في الإسلام. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الحديث العظيم يركز على أصل خطير في دين الله رب العالمين، وهو أكل الحلال، ويحذر من أكل الحرام، ويجعل الوقت مباشرا بين أكل الحرام واستجابة الدعاء. بل إن الأمر بأكل الحلال عام لجميع الناس وليس خاصا بالمسلمين فقط. يقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أمر الله المرسلين أن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وانظر إلى التتابع العجيب الذي ذكره الله في نظم هذه الآية، إذ رتب العمل الصالح على أكل الحلال الطيب، فلا يعين على العمل الصالح مثل أكل الحلال. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فأتى بأمور هي من دواعي إجابة الدعاء. فمن الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرد دعاؤهم: المسافر حتى يعود، وهذا يطيل السفر أشعث أغبر وتناثر شعره واخضر من التراب والغبار، فهو أشعث أغبر على هيئة فيها اتضاع لعزة الله رب العالمين، وفيها خضوع لجناب رب العالمين. إذن قلبه قد تعلق بربه وقد مد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، متوسلا إلى الله بربوبيته، ويكررها ملح في الدعاء يتضرع إلى الله، فالمنتظر أن يستجاب دعاؤه. توسل إلى الله رب العالمين بربوبيته وكرر: يا رب يا رب. وإذا نظرت إلى معظم الأدعية في القرآن الكريم تجد أن فيها توسلا بربوبية رب العالمين وثناء على الله بربوبيته: ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا. كل معظم الأدعية في القرآن الكريم فيها من ذكر الربوبية. فمن ذكر الرب سبحانه وأدعاه بأسمائه وصفاته وتقرب إليه بذكر ربوبيته فهذا حري أن يستجاب لدعائه. فهذا الرجل الذي ذكر في الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه أنه كان مسافرا، وأنه كان أسعد أغبر فتعلق قلبه بالله رب العالمين، ترك الناس وهو مسافر فلا يلتجئ إلا لله رب العالمين، ثم هو يدعو الله ذاكرا ربوبية ربه سبحانه وتعالى عليه، وأنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يدبر أمره، ومع ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى فكيف يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام يثمر هذا الثمر الخبيث وهو قطع الدعاء فلا استجابة، ولو ظل يدعو حتى تفنى نفسه في الدعاء لا يستجاب له، ولو مدى له إلى السحاب إلى السحاب إلى عنان السماء لا يستجاب له، لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أكل الحرام يثمر ثمرا آخر خبيثا مرا حنظلا، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحر. ثم تأمل قوله صلى الله عليه وسلم هنالك وغذي، وهذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أي مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، غذي بالحرام أي أن غيره هو الذي يغذيه بالحرام، غذي بالحرام فغيره يغذيه، يقوم غيره بتغذيته، إذن هو كان يرضع لبنا حراما ويأكل، اسمعوا حتى نتقي الله في أبنائنا وذرياتنا، ليس الأمر أن يأكل العبد مالا حراما وقصر الأمر عليه، ولكن الأمر يمتد إلى زوجته وعياله، فيغذى الولد بالحرام، ثم هو بعد ذلك ينشأ شريرا ويتعجب الأب كيف صار ولدي هكذا، لأنك أطعمته من الحرام، ففي بداية الأمر كان يرضع لبنا حراما، أبوه في عمل وقد عمل أجيرا في شركة أو في وظيفة ويتقاضى أجرا على هذا العمل، ثم هو يذوب في وقت العمل، أقول هذا لأن الغالب علينا أننا نعمل في وظائف، فاتق الله في عملك، أنت تأخذ أجرا لتعمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فإذا ذبت قبلها فقد أدخلت على أهلك والعياذ بالله من المال الحرام، لأنك لم تؤدي حق وظيفتك، كان الولد يغذى بلبن حرام، يرضع لبنا حراما، غذي بالحرام والعياذ بالله، ويأكل في بدء أمره طعاما حراما. وأزيدك من نعيم قول نبيك صلى الله عليه وسلم في خطورة أكل الحرام: تتخلق النطفة في الرجل من الحرام، لم يجامع زوجه معه ولكنه أكل، فتخلقت النطفة التي سيضعها في رحم زوجه لتلد ولده، تتخلق النطفة في صلبه والعياذ بالله من الحرام، يأكل الرجل الحرام ويدفع باللقمة الحرام في جوفه، فتصير بعد غذاء في دمه وتصل إلى خلاياه، وتتخلق النطفة من أصل حرام. وفي المرأة تتخلق زوجته، تتخلق البويضة من أصل حرام، فإذا ما التقت النطفة بالبويضة كان الخلق مبنيا على حرام في حرام، فإذا ما زرعت في الرحم غذى غذيت بالحرام، فإذا ما استتم الحمل فوضعت غذي المولود باللبن الحرام، فإذا ما فطم غذي بالغذاء الحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك كانت المرأة الصالحة في صدر الأمة إذا أراد زوجها أن يخرج لكسب الرزق في الصباح تعلقت بثيابه فقالت له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر النار. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام دلالة على مسؤولية المرأة في أكلها من الحلال الصرف، وحياطتها لزوجها في طلب الكسب من وجه حلال والبعد عن الشبهات. فالحرام ما أسهل أن يحصله الإنسان، فالحرام يأتي جزافا والحلال يأتي كفافا، وهذا مذكور في كتاب ربنا: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. محرم عليهم الصيد في يوم السبت وفي غير يوم السبت تأتي الحيتان شرعا طافية على الماء، فمن أراد أن يأخذها بيده أخذها، لكنه محرم عليه في يوم السبت أن يصطاد. تأتيهم الحيتان أي السمك لبني إسرائيل شرعا، هكذا تطفو فوق الماء، فمن أراد أن يأخذ فليأخذ، ولكن الصيد محرم عليهم في هذا اليوم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في أي يوم غير يوم السبت لا تأتي هذه الحيتان. فكسب الحلال يحتاج من العبد إلى مجاهدة نفسه، فالأمر كما ذكرت أن الحلال يأتي كفافا. ولذلك كانت إحدى النساء تقول لزوجها وهو سعيد ابن المسيب، تقول له: أنتم معشر العلماء أحد الناس ألسنة وأمسك الناس لذات اليد. فقال لها: لأن ما نتكسبه حلالا فلا يخرج إلا في مكانه وفي حله، أما إذا وجدت إسرافا فابحث والعياذ بالله عن كسب الحرام. عباد الله، إن الحلال بين والحرام بين، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الذي عنده غنيمات يقوم عليها صعب أن يقع في الحرام، فيوشك أن يكون هذا المال، هذه الغنيمات، أفضل كسب سيأتي على الناس زمان. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والتمييز بين الحلال والحرام غريزة أودعها الله رب العالمين الفطرة الإنسانية، فلا صعوبة في الحقيقة بين التمييز بين الحلال والحرام، بل إن الله تبارك وتعالى جعل في فطر بعض الحيوانات العجماوات التمييز بين الحلال والحرام. فالقطة إذا جاءت إليك وأنت تأكل فأعطيتها بيدك قطعة من اللحم أكلتها. فأخذها بجواره بجانبه شاكرة مقوصة الظهر تتمسح بك وتهر شاكرة. وإذا خطفت هي ذات القطعة من أمامك فإنها لا تأكلها بجوارك، وإنما تأخذها وهي تجري لا تلوي على شيء ولا تلتفت، فكأنها تعلم فطرة وغريزة أن ما صنعت إنما هو من باب الخطأ ومن باب ما لا يحل وما لا يجوز. وهذه من الحيوانات العدماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأمر أن كثيرا من الناس يأتي ويقول لك: فوائد كذا حلال أم حرام، وهو في صدره ريبة. الناس بعضهم يقول حراما وهو ربا، والآخرون يقولون هو حلال. وهذا كسب سهل، أن تضع شيئا من المال ثم يدر عليك ربحا بعد ذلك، هذا أمر سهل. قال بعض الناس حرام وقال الآخرون حرام. قال عمر رضي الله عنه: دع الربا والريبة، دع الربا والريبة، إن كان ربا فقد تركته، وإن كانت ريبة تشك فيها فقد تركتها، وإلا وقعت في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فعليك يا عبد الله أن تتفقد نفسك، وأن لا تطعم نفسك وعيالك إلا من الحلال، وإياك وإياك والمال العام، إياك والمال العام. يأتي بعضهم فيزوغ في المواصلات حتى لا يدفع، يأتي بعضهم يزوغ ويسرق الكهرباء، وهذا أمر متعلق بذمم جميع المسلمين. تخيل إن سرقت واحدا فسيأتي خصيما لك يوم القيامة. أما أن تسرق شيئا يتعلق بالمسلمين فسيأتون خصماء لك يوم القيامة، فلا تأكل إلا من الحلال، وإياك والحرام. فدع الشبهات ودع الربا والريبة، كما قال عمر رضي الله عنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صدقا وبرا. أما بعد، رعى النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا يعذب. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسبح في نهر دم، وعلى هذا النهر رجل قائم بحجارة، فكلما سبح هذا الرجل في نهر الدم ألقمه الرجل الواقف على النهر حجرا فيه ثم يرجع إلى ما كان عليه. فسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر أنه آكل الربا، هذا عذابه والعياذ بالله في القبر في البرزخ. أما في يوم القيامة فإنه لا يقوم من قبره إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن آكل الربا يبعث من قبره مجنونا يخنق، يبعث من قبره مجنونا يخنق مصروعا يصرع، كما أخبر الله رب العالمين. وإن من الأمور يا عبد الله التي تعينك على كسب الحلال وتعينك على الرضا بما قسم لك الرحمن أن تحقق التوحيد لله رب العالمين. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم من هديه عند النوم أنه لم يكن ليحسب كم كسب في الدنيا وماذا سيصنع غدا من أمور الدنيا، ولكنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا أراد أن ينام إذا أخذ مضجعه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغني، كم من إنسان لا يجد ما يكفيه وليس له مأوى يؤويه، فكم ممن لا كافي له ولا مغني. فإذا وضع الإنسان رأسه وأخذ مضجعه فقال هؤلاء الكلمات، فهل سيحمل هما للدنيا؟ هو توكل على ربه بل حمد ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا فيقول صلى الله عليه وسلم: انظروا لمن هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وسل الله أن يقضي دينك. وأيضا من الأذكار قبل النوم تذكر رب العالمين بربوبيته للسماوات والأرض وربوبيته لكل شيء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا إذا أنت من ترزقنا، إذا أنت من خلقتنا، إذا أنت من تدبر أمورنا، ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. تريد أن تعيش حياة سعيدة؟ وحد ربك سبحانه وتعالى والجأ إليه وحده وحقق التوحيد لله رب العالمين. تريد أن يزول همك فعليك أن تحقق التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عليك أن تكثر من الاستغفار لله رب العالمين، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وما يراه الناس من شدة المؤونة وصعوبة الأمر إنما هو نتيجة يا عباد الله لما قد ضيعوا وقد فرطوا من حق الله رب العالمين. فالتوحيد التوحيد يا عباد الله، فيه النجاة في الدنيا والآخرة. فالله رب العالمين هو الذي يرزق، وليس الدولار، وليس الدولار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب. فكيف تصرف أمر الرزق، فكيف تصرف أمر الرزق إلى غير الله رب العالمين؟ وقد قال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يضيق على من شاء سبحانه وتعالى، فهو الرزاق سبحانه. فاطلبوا الرزق من ربكم سبحانه وتعالى. وإن كانت هناك أسباب فهي أولها قدر الله الكوني، قدر الله الكوني. ثم من أعظم الأسباب التي يضيق بها على الناس في أمر رزقهم هي الذنوب. إنما أوتينا من قبل أنفسنا يا عباد الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكل على الله واعلم أن الذي يرزقك هو الله رب العالمين، فاطلب منه الرزق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا الرزق من أقدار رب العالمين، وعلى المسلم أن لا يحصل الرزق إلا من الحلال، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاللهم إنا نعوذ بك أن تكون الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رزاق ارزقنا، اللهم يا رزاق ارزقنا، اللهم يا رزاق ارزقنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا، واجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.